القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم محاضرة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والمحاضرة بعنوان قل أأمنتم أعلم أم الله، وهي واحدة من سلسلة محاضرات لا يضرهم من خذلهم، وقد جمعها الشيخ حفظه الله تعالى من كتب أهل العلم بتصرف يسير جدا من قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أبرز ما تفرق له الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المحاضرة، أولا بيان أن أي جماعة تنشد التغيير لواقع الأمة لا بد أن يكون لها خطاب دعوي واضح المعالم يقوم على استخدام المصطلح الشرعي، وبيان أن حدود الشرع مبنية على فهم هذه المصطلحات، وأن الخلل في فهمها يؤدي إلى إفساد فهم المخاطبين لهذا الدين. فقال حفظه الله تعالى فإن أي جماعة تنشد تغيير واقع الأمة وذلها وإعادة مجدها السالك وعزها لا بد أن تكون لها خطاب دعوي ديني واضح المعالم ثابت الأركان. كانت الدنيا ظلاما دامسا بئست الدنيا وبئس المعترك بين موؤود ومفتون وفي أنتم أعلم أم الله. ثانيا بيان بطلان بعض المصطلحات المعاصرة وضرر استعمالها على فهم المخاطبين للشرع مثل مصطلح الأبرياء والمدنيين ومصطلح المقاومة والدفاع عن النفس ومصطلح علم السياسة، ومما قاله حفظه الله تعالى في مصطلح المدنيين وهذا المصطلح وما ترتب عليه من أحكام باطل منقطع النسبة والنكر لشرع الله ودينه لفظا ومعنى، لأن ميزان التفريق في الإسلام لا يقوم بين مدني وعسكري، وإنما يقوم على أساس التفريق بين المسلم والكافر، فالمسلم محكوم الدم أيا كان عمله ومحله، والكافر مباح الدم أيا كان عمله ومحله، ما لم يكن له عهد أو أمان. أعلم الله. ثالثا بيان أن خطاب أهل الطائفة المنصورة للخلق يتميز بميزتين أصيلتين، الأولى عدم التكلف في الخطاب الدعوي، والثانية البعد عن الإجمال الملبس، وبيان أن هذا الإجمال سببه إما الجهل أو إيثار السلامة، وأن السمة العامة لأهل العلم في عصرنا إلا من رحم الله إيثار السلامة. فقال حفظه الله تعالى إن الخطاب الدعوي لأهل الطائفة المنصورة يتميز عن غيرهم بميزات منها، أولا عدم التكلف في العبارة، ثانيا البعد عن الإجمال المنبث الذي يوقع المدعو في الحيرة والتخبط فلا يدري معه ما الذي يريده الله منه. أأنتم أعلم أم الله؟ وإن المتأمل لحال أهل العلم في عصرنا سيلبس أن إيثار السلامة هو السمة العامة لكثير منهم إلا من رحم ربي، فكثر الإجمال في مقالهم وأما التنفيس في كتاباتهم وسكتوا عن ظل الطرفين. إلى المجد ماذا غيرت أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يفتى التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب كرت أسفر الصبح وعادت مكة منبع النور وإشعاع الفلك بعدها قامت جيوش همها نطرة الحق تدك الظلم دك وهو اليوم من الحق غدا مسرح العابد حلم الجمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم النفع بهذه المحاضرة وأن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء إنه جواب كريم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرك الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فإن أي جماعة تنشد تغيير واقع الأمة وذلها وإعادة مجدها الثالث وعزها لا بد أن تمتلك في نفسها مجموعة من العوامل التي تؤهلها وتمثلها من تحقيق رؤيتها والوصول إلى غايتها. وأسس هذه العوامل وأصلها أن يكون لها خطاب دعوي ديني واضح المعالم ثابت الأركان يقوم على أسس محكمة المدينة تستمد منه الجماعة أسباب حياتها ومقومات استمرارها. فإذا ما ترافق هذا الخطاب مع عمل جهادي منظم التزم أفراده مقتضيات هذا الخطاب تأتى للجماعة الحصول على ما تطلبه وتحقيق ما تنشده. وإن المتتبع لسير العديد من الحركات الإسلامية المعاصرة ليتبين له بجلاء أن خطابها الديني مشوه في معالمه غامض في مصطلحاته قصاب في عباراته وشعاراته وما كان إلا لابتعادهم عن استخدام المصطلح الشرعي في خطابهم واستبدالهم إياه بمصطلحات عصرية حادثة يقطر منها منهج الانهزامية ويرشح منها سبيل التبعية الفكرية. فبدنا نسمع لفظ المقاومة وصراع الحضارات بدل الجهاد في سبيل الله ولفظ المدنيين والأبرياء بدل الكفار والمحاربين ولفظ الطرف الآخر بدل اليهود والنصارى إلى غير ذلك من الألفاظ التي يقول ذكرها والتي هي في حقيقتها سبيل إلى تفريغ المصطلحات الشرعية من مضمونها ودلالاتها التي أرادها الشارع الحكيم من وضعها. إن حدود الشرع مبنية على فهم هذه المصطلحات وإن الخلل في فهم هذه المصطلحات التي خاطبنا الشارع بها يؤدي إلى إفساد فهم المخاطبين لهذا الدين ومن ثم إفساد عبادتهم لله رب العالمين. ويتضح ذلك بتأمل مصطلح الإيمان فقد رتب الله سبحانه وتعالى على الإتيان به أمورا وعلق عليه وعودا فقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فالخلل والجهل في فهم معنى الإيمان عن شرع الله قد يؤدي في المرء إلى تكذيب القرآن أو الشك في موعوده حيث لم يتحقق هذا الوعد. ولذا كان الخطاب الدعوي للمجاهدين أهل الطائفة المنصورة يقوم على المصطلح الشرعي في مخاطبة المدعوين لا غيره ما أمكن ذلك، وذلك أن المصطلح الشرعي هو الأقوم والأهدى لما وضع له. أما غيره من المصطلحات المخترعة المولدة فلا يؤمن معها الزلل والقلل لكونها من نتاج العقول غير المعصومة، فضلا عما فيها من إعراض عن هدي الكتاب والسنة وما ورد عن سلف هذه الأمة. فكان التمسك بهذه المصطلحات المتبعة والشغف بها والتنافس فيها ليس له من مبرر غير اتباع الهوى، مع التسليم بأنه استبدال للذي هو أدنى من الذي هو خير. فأهل الطائفة المنصورة يعتصمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، فكما يعتصمون بمعاني الكتاب والسنة خوف الزيغ والضلال، كذلك يعتصمون بألفاظهما خوف الزيغ والضلال. إذ الزيغ والضلال كما يعرض من جهة المعاني فإنه يعرض كذلك من جهة الألفاظ والمباني، بل الألفاظ بوابة المعاني ومدخلها وقوالبها التي تصب فيها، فما لم تكن تلك الألفاظ محكمة للحق جامعة وللباطل مانعة فستكون مدخلا للزيغ والضلال. إذ الألفاظ للمعاني أجمة وعليها أدلة وإليها موصلة وعلى المراد منها محصلة. ولذا فأهل الطائفة المنصورة يأخذون الألفاظ الشرعية ليصدقوا بها تلك المعاني فلا يحس عنهم منها شيء. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنص تعالى على أنه قد أكمل لنا الدين وأحكمه، وهذا الكمال شامل للمعاني والمباني. فالإعراض عن استعمال المصطلح الشرعي فيه انتقاص لهذه الشريعة الغراء. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه الهداية هداية مطلقة، فهو يهدي للتي هي أقوم معنى ومبنى، وذلك في كل زمن من الأزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد نفى سبحانه وتعالى العوج عن كتابه، فقال سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال ابن كثير: وقوله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي هو قرآن بلسان عربي مبين لا إعجاز فيه ولا انحراف ولا لف، بل هو بيان ووضوح وبرهان. وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك لعلهم يتقون، أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. انتهى كلامه رحمه الله. فكان الخطاب الدعوي المبني على المصطلح الشرعي خطابا دعويا غير ذي عوج، وبالمقابل يكون الخطاب الدعوي المبني على غير المصطلح الشرعي خطابا دعويا ذا عوج. وان ظن اصحابه انهم قد اعتلوا ذروه سنام الفصاحه وامتلكوا ناصيه البيان، ان اهل الطائفه المنصوره يدركون بأن الشرع في استخدامه لمصطلحات دون غيرها قد أعطى هذه المصطلحات معاني ودلالات خاصة، وما ذاك إلا رغبة في ربط هذه المعاني والدلالات بتلك المصطلحات، بحيث إذا تم التعبير عن هذه المعاني والدلالات بغير تلك المصطلحات واستبدالها بمصطلحات محدثة لم يفد ذلك قطعا حينما أراده الشرع من معالٍ ودلالات نفيا وإثباتا. ومن اليقين عند أهل الطائفة المنصورة أن رب الشرع بمعنى من المعاني بمصطلح ما يعني أن هذا المصطلح هو وحده الأجدر. والأصلح في التعبير عن هذا المعنى مهما تبدلت الأحوال وتغيرت الأزمان، إذ هذا الدين تنزيل رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم قلوب رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص. ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام فيها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب. ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون، كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم، وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك. ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع، كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله كذا، ولا يحلمون عن ذلك، لا وجدوا إليه سبيلا قط. فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام ابن القيم هذا وإن كان نصا في حق المفتي فإنه شاذ كذلك للداعية بجامع التبليغ عن الله لدينه وشرعه، مهما في كلامه رحمه الله من عموم ضرر هجر ألفاظ النصوص. وقال ابن القيم: فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة، صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال الله وقال رسول الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال الغزالي وهو يتحدث عن بيان ما بدل من ألفاظ العلوم، قال: اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حزم في حديثه عن الألفاظ الدائرة بين أهل النظر: هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه وشبك بين المعاني وأوقع الأسماء على غير مسمياتها ومزج بين الحق والباطل، فكثر لذلك الشغب والانتباه وعظمت المضرة وخفيت الحقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه السورة التي أشار إليها كل من الغزالي وابن حزم رحمهم الله تعالى لا شك أنها من أخطر سور تحريف حقائق الدين وتغيير مفاهيمه، حيث يتم تجريد المصطلح الشرعي من معناه الحق وإسقاطه على معنى آخر غير ما وضع له، ثم ترويجه بهذا الآخر الجديد بغية التحريف والتبديل. فإذا اضاف إلى ذلك الاستعاضة بالكلية عن المصطلح الشرعي بمصطلح آخر محدث، تأكدت الخسارة من قطاع الصلة بالأصل الذي من خلاله وحده يكون تصحيح المعنى أو تقوير المعنى. وقد يكون هذا المصطلح الجديد مما ذكرته أصحابه وحسنوه ببحرة القول وزخرفه تمويها وتمريرا لما في باطنه من باطل، فينفجر به عصر الظاهر ممن يعميهم الشكل عن المضمون فيعود عليهم باطله فيهلكون. قال ابن القيم رحمه الله: بل من تأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها. فلا إله إلا الله كم ها هنا من مجلة أقدام ومحل أوهام، وما دعا مشق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الإنس في قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم أكثر الناس. وما حذر أحد من باطل إلا أخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس في قالب مزخرف يستخف به عقول ذلك الطرد من الناس فيستجيبون له. وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق، فهم محبوسون في سجن الألفاظ مقيدون بقيود العبارات كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل خير مثال لما ذكره هؤلاء الأئمة ما يروج له في هذه الأزمان، وهو ما اصطلح عليه الناس من تسمية الكفار والمشركين غير العسكريين بالمدنيين، وعليه فلا يجوز عندهم استهلاكهم بالقتل او التعرض لهم. وهذا المصطلح وما ترتب عليه من احكام باطل منقطع النسبة والنسب بشرع الله ودينه لفظا ومعنى، لان ميزان التفريق في الاسلام لا يقوم بين مدني وعسكري، وانما يقوم على اساس التفريق بين المسلم والكافر. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالمسلم محكوم الدم ايا كان عمله ومحله، والكافر مباح الدم ايا كان عمله ومحله ما لم يكن له عهد او امان. وقد قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال ابن العربي: سبب القتل هو الكفر بهذه الايه، لأنه تعالى قال: حتى لا تكون فتنة، فجعل الغاية عدم الكفر نصا، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال هو الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشوكاني: فالمشرك سواء حارب أو لم يحارب مباح الدم ما دام مشركا. انتهى كلامه. فكل أهل الأرض مع الإسلام ثلاثة أقسام لا رابع لها. القسم الأول أهل الإسلام المنتسبون له، والقسم الثاني المسالمون للإسلام المهاجرون لأهله بإرمة أو غزنة أو أمان. وهذان القسمان دماؤهم وأموالهم محكومة إلا أن يأتي أحدهم بما يباح به دمه أو ماله بحكم الشرع. والقسم الثالث وهم كل ما عدا ذلك من أهل الأرض، فكل كافر على وجه الأرض لم يسالم الإسلام ولم يهاجم أهله بذمة أو هدنة أو أمان فهو كافر محارب لا عصمة له مطلقا، ما لم يكن ممن نهي عن قتله ابتداء كالصبيان والنساء. فالكفر وإباحة الدم والمال قرينان لا ينفكان في دين الله وشرعه، ولا يحصل من ذلك إلا من عصمه الإسلام بذمة أو هدنة أو أمانة. وكذلك مفهوم الجهاد في الإسلام الذي يتعرض لأعشى هجمات التشويه من قبل أعداء الدين من مستشرقين ومستغربين وعلمانيين وغيرهم بدعوى أنه مفهوم يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي شرعوها، وأنه إنما يعني سفك الدماء ونشر القتل وإحداث الدماء. وقد تأثر بهذه الحملة التغريبية كثير من المسلمين حتى باتوا يستحيون من ذكر هذا المصطلح العظيم خشية اتهامهم بالإرهاب، واستبدلوه بمصطلحات فضفاضة لا تؤدي ما أراده الشارع من هذه الكلمة العظيمة. استبدلوه بلفظ المقاومة وحق الدفاع عن النفس وغير ذلك من الألفاظ التي شرعتها وأقرتها دساتير الأمم المتحدة وغيرها، مجاراة منهم للتيار الجالس من العلمانيين والليبراليين الجدد رموزا وكتابا وأدباء وصحفيين وباحثين وغيرهم، مما رجع دفعا على الجهاد وأهله، حيث أدى ذلك إلى إظهار جماعات وأحزاب وفصائل لا تنص إلى الجهاد الصلة في مسدود هذا المصطلح العظيم كحزب الله الرافضي وحركة الفتح العلمانية وغيرهما، فإنه يدخل في هذه الألفاظ من ليس من أهل هذه الملة الغراء كالجيش الإيرلندي والحركة الشعبية الصليبية والجبهة الشعبية الشيوعية وغيرها، وذلك لجامع أن كل من يدفع عن بلاده العدو القائم يسمى مقاومة، وكل من يقاتل المحتل يسمى مقاومة. أما رفض الجهاد ومصطلحه فهو أحمق وأوضح، وله منزولاته وأبعاده العظيمة في نفوس أبناء الأمة، فعندما يطلق لفظ الجهاد يخرج منه كل من لم يقاتل في سبيل الله، سواء قاتل لعصبية أو قومية أو وطنية أو إيمان أو منصب أو جاه أو أرض أو غيرها، وإن صدر ذلك بعض الشعارات الإسلامية دورا وبهتانا. فإن قيل يا فلان لقد حجرت واقعا، قلت لعمر الله ليس كذلك، بل هو دين الله وشره، ولكن أنتم ممن ضيعني الله وجعله كثوب السابري. روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حليا ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومثل هذا المصطلح ما قتل به كثير من رجالات الدعوة اليوم، وضعوه طريقا للتنفير لدين الله وشرعه، ورموا كل من لم يوافقهم عليه بكل نقيصة، وهو ما يعرف اليوم بعلم السياسة المأخوذ عن كفرات الغرب والشرق، وفتنته اليوم كفتنة علم الكلام يوم أن ظهر الصد عن دين الله الحق والإعراض عن هدي الكتاب والسنة، وكلاهما مما جاءنا من كفرة الغرب أساسا مع فسادهما في أنفسهما. قال ابن القيم: وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ورقل، وكل ذلك تقسيم باطل، فالسياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد. فالصحيح اسم من أقسام الشريعة لا أصل لها، والباطل مثلها ومنافيها، وهذا الفصل من أهم الفصول وأنفعها، وهو مبني على فرض واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده. انتهى كلامه رحمه الله. وقال طه بن رشاد في مفتاح دار السعاده: واما الذين يقولون لا بد للشرع من انضمام السياسه فهذا خطا الجهله والعوام، اذ الشرع لا يحتاج الى غيره. ومضمون قولهم هذا ان الشرع لم يرد ما يكفي في السياسه، فاحتجنا الى تتمه من ارائنا. وكيف يحتاج الشرع الى السياسه والانبياء تكمن بهم امور الدارين وما يصلح به البشر كليا علميا وعمليا وتوقيا وكشفيا وشهودا، سيما ولا اكمل ولا افضل مما رزق به خير البشر واشار اليه سيد الانبياء. حتى لو اجتمع عقول العقلاء وفهوم الحكماء والاقصياء لم يقدر المزيد عليها ولو بجزء من الف الف جزء من مره صغيره. انتهى كلامه رحمه الله. وانما اعرض من اعرض عن الكتاب والسنه هنا فتنه بهذه الجهالات اولا، ثم جهلا بالكتاب والسنه وما فيهما من خير وهدى ورشاد ثانيه. ومن جهل شيئا هذا، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فلا يعدل احد عن الطرق الشرعيه الى البدعيه الا لجهل او عجز او غرض فاسد. انتهى كلامه رحمه الله. ولا والله ما كان المسلمون في حاجه لما يموتون به دنياهم بما يحقق لهم خير الدين والدنيا بشيء خارج عن الكتاب والسنه، وهم من اقاموا اعظم مملكه عرفها تاريخ البشر فاطمه سياسه ونظاما وحكما وعدلا. وكيف للمسلمين ان يستبدلوا بالكتاب والسنه غيرهما وهما ما انزلا اصلا الا لسياسه الدنيا بشرع الله المطهر. وقد قيل: جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه احكام الرجال. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اراد العلم فليقرا القران فان فيه علم الاولين والاخرين. وقد احسن القائل: كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث والا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. قال شيخ الاسلام: العلماء اذا اقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجة الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يفيد بعلم عامة الناس، ولبينوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ونستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد التي يزعم الصيامون انهم يسمون به سوء الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله: هل المقصود ان يعرف ان الصحابه خير القرون وافضل الخلق بعد الانبياء، فما ظهر في من بعدهم مما يظن انها فضيله للمتاخرين ولم تكن فيهم فانها من الشيطان، وهي نقيصه لا فضيله، سواء كانت من جنس العلوم او من جنس العبادات او من جنس الخوارج والايات او من جنس السياسه والملك، بل خير الناس بعدهم اتبعهم لهم. انتهى كلامه رحمه الله. بل ان القران الكريم قرر لنا قاعده كامله، وهي عدم جواز استخدام المصطلح الذي قد يوجب معنى باطلا، وإن كان هذا المعنى الباطل غير مراد من هذا المصطلح أصلا، بل ولم يذكر بذلك المتكلم، فكيف بما هو فوق ذلك من المصطلحات المتضمنة للمعاني الباطلة في أصل وضعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الشافعي رحمه الله: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فقالوا يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. انتهى كلامه رحمه الله. ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم للعلم الكر فإن الكر الرجل المسلم. قال الخطابي رحمه الله: إنما نهاهم عليه السلام عن تسمية هذه الشجرة كرا لأن هذا الاسم مشتق عندهم من الكر، والعرب تقول رجل كار بمعنى كريم وقوم كار أي شرار، فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن أثنائها إلى حوض الحرب المنتقدة من زمنها، فسلبها هذا الاسم وجعله صفة للمسلم الذي يتوقع شرفها ويمنع نفسه الشهوة فيها عزة وتكرما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم: ومن عرف سر تفسير الأسماء في مسمياتها نصرة وميلا عرف هذا، فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن. انتهى كلامه رحمه الله. والناظر في تاريخ الإحداث في دين الله يجد أن المصطلحات المجملة التي قد يفهم منها معاني بعضها حق وبعضها باطل كانت هي من أهم طرائق المبتدعة لإبطال الحق وإحقاق الباطل تكثرا حذفها ولو تنبيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب ولا في السنة ولا اتفق السلف على نفسها أو إثباتها، فهذه ليست على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستكثر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتداد أو إجمال حصر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يكثر تعريف الحق للوجه الشرعي، فإن كثيرا من نزاعنا سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعاني مشتبهة. انتهى كلامه رحمه الله. فالنجاة هي في التمسك بما جاء به الشرع وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنطلق ما أطلقوا من الألفاظ والمصطلحات ونسكت عما عنه سكتوا. قال أبو حامد الغزالي: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأصبحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. انتهى كلامه رحمه الله. إن قضية المصطلح في الخطاب الدعوي قضية عظيمة الأهمية جدا، إذ المصطلح يتجاوز صورته الظاهرة كمجموعة حروف أو كلمات بما هو أكثر أبعادا وأعظم غرة، ذلك أن المصطلح في خطاب الداعية هو المعبر الأول عن الهوية، كما أنه المعبر عن درجة الانتماء لهذه الهوية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، والمراد من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ثم كان التمسك بالمصطلح الشرعي علامة على زيادة العقل والدين والخلق، مع كونه في الوقت نفسه علامة على الاستعلاء والاعتزاز بالموروث الأصيل وعدم التبعية المنفوسة والضعف والانهزامية للواجب الثقيل. وهذه الأمور كلها من أظهر مقومات صحة الأمة وعافيتها ودلائل قوتها وثقتها بنفسها، فضلا عن كونها صفات ذاتية للطائفة المنصورة. ثم إن أهل الطائفة المنصورة في دعوتهم الخلق للحق لا يقابلونهم بلغة مجملة مضطربة هروبا من التصريح بما يجب التصريح به، كما لا يقابلونهم بتكلف وتفحر مذموم أو بمصطلحات مولدة غريبة قد تحمل من الباطل أكثر مما تحمله من حق، فضلا عما فيها من هجر للمصطلحات الشرعية. وهم في ذلك كله ينطلقون من القرآن الكريم، ذلك الكتاب المعجز، فخطابهم الدعوي خطاب قرآني في لغته كما أنه قرآني في مضمونه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأمرنا الله تعالى بأن نقول قولا سديدا، والقول السديد هو ما كان سديدا بمعناه سديدا في مبناه تبعا للمخاطب به، وأشد القول وأحسنه قول الله سبحانه وتعالى الذي أنزل للناس كافة. إن الخطاب الدعوي لأهل الطائفة المنصورة يتميز عن غيرهم بميزات منها: أولا عدم التكلف في العبارة، فالتكلف مذموم مطلقا وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه. ومن أسوأ التكلف التكلف في الخطاب الدعوي بتشتيت الكلام والتفحر به والتفاصل فيه والولع بالتراكيب اللغوية المتكلفة والتفنن فيها والاهتمام الزائد بها، والذي يصل في أحيان كثيرة إلى التفريط في المضمون لطالب الشك مع ترك الاسترسال السريع في العبارة. والكلمات قريبة التجارب سريعة الوصول للعقول والقلوب شغفا بهذه التراكيب بدعم البلاغة والوقارة في العرض والعمق والجدية في الطرح، وليس هذا من ذاك في شيء. القرآن الكريم وهو من سياق الفصاحة والبلاغة سهل المأخذ دار الخطاب ينساب في عذوبة واسترسال إلى القلوب والعقول بغير تكلف. وقد وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأنه مبين، فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ابن كثير: وقوله تعالى بلسان عربي مبين أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل ليكون بينا واضحا قابلا قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. انتهى كلامه رحمه الله. فسهولة الخطاب ويسره مع وضوح المقصود وظهوره لا تعني الركاكة، كما أن التكلف ولي الألفاظ لا يعني البلاغة والبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطقه الضاد وقد أوتي جوامع الكلم. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في البلاغ المبين فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين مع امتلاكه ناصية الفصاحة واحتلاله صهوة البلاغة والبيان. ومع هذا كله فأحاديثه وأقواله صلى الله عليه وسلم أبعد ما تكون عن التكلف والتحمل في لفظها ونطقها وتراتيبها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. وعن أبي ثعلبة البشري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا، وإن أقربكم إلى الله وأبعدكم مني الترتابون المتفيهون المتشددون. قال المناوي: الترتابون الذين يكتبون الكلام تكلفا وتشددا، والترتر كثرة الكلام وترتيبه، والمتفيهون أي الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أبوابهم ويتفصحون فيه، والمتشددون الذين يتكلمون بأشلاقهم ويتفحرون في مخاطباتهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهم أهل الطائفة المنصورة الأكبر في دعوتهم الخلق إلى الحق هو إيصال هذا الحق إلى القلوب والنفوس لتحمل عن الله دينه وشرعه. لا يظهر القدرات اللغوية والمهارات الأدبية والتصرف في فنون القول مما يخرج بالدعوة عن هدفها ومقصودها الأساس. والمتعلم في كتبه ورسائله صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها للدعوة يجد فيها التركيز على إيصال الدعوة للغير والإصلاح عن مقصودها دون تكلف لفظ أو تركيز، وإنما هو وضوح المقصد وسلاسة العبارة وقوة المنطق ونفاذ المعنى. وعلى هذا ترى خير من حمل هذا الدين في دعوة الناس إليه. قال الشاطبي رحمه الله: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في فتح الشريعة للمخالف والمخالف، ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم فقدوا أي مرقوب وأقربها إلى عقول المخاطبين والطالبين، لكن من غير تركيز المتكلف ولا رسم المؤلف، بل كانوا يرمون بالكلام على أوائله ولا يبالون كيف وقع الكلام في تركيبه إذا كان سهل المقصد قريبا منتبه. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا: البعد عن الإجمال المنزل الذي يوقع المدعو في الحيرة والتخبط فلا يدري معه ما الذي يريده الله منه. وقد أنزل الله تعالى كتابه مفصلا خاصة فيما يتعلق بأصل الدين من الإيمان والتوحيد، وما يتعلق بما يجب فعله وما يجب تركه من الواجبات والمحرمات. فكان الإجمال في هذه المواضع عند العلم بالتفصيل من الإجمال الذي حرمه الله وتوحد صاحبه. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. قال السعدي رحمه الله: أي محتملا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قولا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالتفصيل لمسائل الدين الكبار ومسائله الأصلية مانع من الضلال ووقاية من الانحراف. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا ان حمى الله في ارضه محارمه. وهذا الاسلام غالبا ما يكون دافعه الجهل او اشار السلامه، وكلاهما مما لا يتحقق معه وضوح وبيان الخطاب الدعوي، وان المتامل لحال اهل العلم في عصرنا. ليثبت أن إيثار السلامة هو السمة العامة لكثير منهم إلا من رحم ربي، فكثر الإجمال في مقالهم وعم التنبيه في كتاباتهم وسكتوا عن ظلم الطواغيت وتنكيلهم لأهل الحق الصامئين بالصدق، وليتهم يتجملوا عن الصدق بالحق كفوا ألسنتهم وأمسكوا أقلامهم عن الطعن في أهل الحق المجاهدين الذين أخذوا على عاتقهم نصرة هذا الدين وتبليغه للعالمين. وقد نص العلماء على أن الإجمال فيما حقه التفصيل والبيان هو من ذلة العالم التي تحذر ويحذر منها والتي يتولد منها كرم مستطير وفساد عظيم. قال المناوي: احذروا ذلة العالم، أي احذروا الابتداء به فيها ومتابعته عليها. ثم ذكر أمثلة لذلك، ومنها تسارعه إلى الجواب من رفض القلم أو اللسان وإدماجه في محل التفصيل والبيان، فهذه ذنوب يتبع العالم فيها العالم، فيموت العالم ويبقى كلمه مستطيرا في العالم. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم ارزقنا أن نكون بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من المتمسكين، وبحقهما من القائمين، وإليهما من الداعين، وعنهما من المنافقين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.